أيمن خليل. ورحمة الغراء بالخيرات تأتينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد، للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد فرض الله عز وجل الصوم على المؤمنين في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين المولى سبحانه أنه فرض الصوم على عباده المؤمنين كما فرضه على الأمم السابقة. ومن ثم فإن الصوم عرف في الشرائع السابقة وكتبه المولى سبحانه على الأمم السابقة، فلذا نجد أن الصوم عرف في بني إسرائيل. فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يخاطب أمه وهو ما زال في مهده، يقول لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان الصوم معلوما في شريعتهم وإن كان على صورة غير التي نحن عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسأل عن سبب صومهم لهذا اليوم، فبينوا أنهم يصومونه شكرا لأنعم الله عز وجل أن نجى نبيه موسى في هذا اليوم. ومن ثم فالصوم عرف في بني إسرائيل، فقد صامت اليهود عاشوراء وعرف الصوم في شريعة عيسى بن مريم عليهما السلام، وعرف الصوم أيضا مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تخبرنا أن العرب كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكانت تعظم هذا اليوم، وكانت العرب تكسو الكعبة في هذا اليوم. فتخبرنا أم المؤمنين عائشة عن قريش، عن العرب وعن قريش، أنهم صاموا يوم عاشوراء، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه. وقد يتعجب بعض الناس ويقول: وكيف عرفت العرب الصوم وهم أهل شرك وجاهلية؟ نقول: كما عرفت العرب الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس إلى عبادة رب الناس سبحانه إلا في موسم الحج، والعرب عرفت العمرة، والعرب عرفت الغسل من الجنابة. فهذا أبو سفيان بن حرب لما هزم المشركون في غزوة بدر يقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابة إلا بعد أن يثأر لمن قتل من قريش. والعرب أيضا قد عرفت النذر وعرفت الاعتكاف، ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في بيت الله الحرام. فكيف عرف عمر في الجاهلية النذر وكيف عرف الاعتكاف؟ هذا من بقايا دين خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي كان من بقايا دينه الذي كانت العرب عليه صوم عاشوراء أو الصوم بصفة عامة، فقد كانت العرب تصوم يوم عاشوراء. وقد ورد في حديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا صام الظهر فنعرض عنه، وفي الأدلة التي ذكرناها الكفاية. هذه من السنة، وقبلها قول المولى سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. ففرض الصوم على من قبلنا ثابت بكتاب ربنا سبحانه، وثابت من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقد عرف الصوم في شرع من قبلنا، وإن كان بهيئة غير التي نحن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ذلك بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: فصل بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصوم عندهم بهيئة مغايرة لما نحن عليه الآن. كانوا يصومون إذا أقبل الليل عند العشاء أو عند النوم، كما بدأ الصوم في تشريعنا، كما سنعرض لذلك بمشيئة الله سبحانه في لقاء قابل بأمر الله، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه.